أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مع باب جديد من كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الآية من سورة سبأ. هذا هو الباب الثاني الذي يترجم الشيخ رحمه الله له بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الباب له علاقة أيضا بالباب السابق، لأننا كما قلنا من قبل أن الشيخ حينما وضع سلسلة في أنواع الشرك التي يتلبس بها الناس، وهي التبرك بالأحجار والأشجار والخيط وغيره وفعل الودع وغيرها والاستعاذة بغير الله والاستغاثة والنذر والذبح لغير الله وغير ذلك، أتبع ذلك بباب يبين فيه أن الذين فعلوا هذا الفعل في من يدعون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم بين أنهم لا حقيقة لما يدعيه الناس بالنسبة له. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وبين تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم ما يملكون من تضمير. ثم بين منزلة من أعظم المنازل في هذه الدنيا ومنزلة الأنبياء، وأشرف هؤلاء وأعلى مرتبة في الأنبياء والمرسلين ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له حينما دعا قومك: ليس لك من الأمر شيء. وقال أيضا حينما قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: فضل. قال: يا عباس ابن عم المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية، لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد، اعملي، لا أغني عنك من الله شيء. بين هذا ودلل أن الإنسان مهما على قدره لا يستحق أن يكون في مقام الربوبية، وأنه لا يملك لأحد نفعا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم أتبع الشيخ رحمه الله الباب السابق بهذا الباب أن أيضا من خلق الله الذين عبدوا من دون الله ولا يستحقون هذه العبادة هم الملائكة عليهم السلام. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء هم الذين علاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية هم الملائكة. وقيل أنهم المشركون حينما يحضرهم الموت وتأتيهم ملائكة الموت، ولكن الصواب من الأقوال أنهم الملائكة، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في تفسير سورة سبأ ترجم لهذا الحديث بهذه الآية، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم ساق الحديث الذي سيأتي معنا في هذا الباب. فالقول في قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أنهم هم الملائكة. سيتبين لماذا فزع عنهم ولماذا حدث لهم هذا الأمر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع عظم قدرهم ومع عظم خلقهم الذي جعل الله تبارك وتعالى منهم ملائكة عظام جدا، ومع ذلك عليكم السلام يصيبهم الفزع والخوف والغشيان حينما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، لكي يبين أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى: فزع، أي خلي عنهم ما أصابهم من فزع مفاجئ. يفزع الإنسان من أمر ما، كأن يزعجه إنسان في ظلام أو يزعجه إنسان بخبر تجد عنه فزع قد يسرع أو يغشى عليه. وفزع عنهم أي خلي عنهم، أي ذهب عنهم هذا الفزع والغشيان الذي أصابه، كان الإنسان يصاب بصرع أو يصاب بغيبوبة ثم بعد ذلك يفيق من هذا الأمر. قال تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. لماذا فزع أو أصاب الملائكة هذا الفزع؟ أورد علماء التفسير جملة من الأقوال، من هذه الأقوال أنهم حينما يسمعون الوحي يصيبهم هذا الفزع، حينما يسمعون الوحي الذي يوحي الله تبارك وتعالى به إلى جبريل عليه السلام، فيسمع له كما في الحديث الآتي صوت عظيم كأنه سلسلة من الحديد تسحب وتتداخل في بعضها على حجر صوان، فيسمع صوت عظيم فيصيب الملائكة ما يصيب من هذا الغشيان، ثم بعد ذلك يعني يعودون إلى حالتهم الطبيعية بعد أن يعني يحدث لهم هذا الأمر. وقيل أن الملائكة تصيبهم هذا الفزع لأنهم حينما يأتيهم الوحي من السماء عن طريق الملائكة الموكلون بالوحي كجبريل عليه السلام، فيسألونهم ماذا قال ربكم، فيخبرونهم فيخشون قيام الساعة فيحدث لهم هذا الأمر وهذا الغشيان. وقيل يصيبهم هذا الفزع لأن الله تبارك وتعالى يأذن لهم في الشفاعة فيخافون أن يقصروا فيها، هذا أيضا من الأقوال التي وردت في معنى فزع عن قلوبهم. ومنها هذه الأقوال أيضا أن الفزع يصيب الملائكة دائما باستمرار لأنهم يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه ويخافون من عذابه ويرجون رحمته كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات. ولكن القول الذي اختاره جمهور المفسرين هو القول الأول، وذلك لورود الدليل على ذلك أن الملائكة يصيبهم هذا الغشيان أو يصيبهم هذا الفزع بسبب أن الوحي ينزل من الله تبارك وتعالى إلى جبريل أو على جبريل، فيحدث صوت عظيم جدا عند هذا الوحي فيصيب الملائكة هذا الأمر، فإذا انتهى الوحي وانتهى الله تبارك وتعالى من وحي إلى جبريل يقوم الملائكة أو يعودون إلى حالتهم فيسألون ماذا قال ربكم، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. ولكن معنى العام للآية ولماذا أوردها الشيخ رحمه الله، هذه الآية وردت في سورة سبأ، وسورة سبأ تكلمت عن سليمان عليه السلام وما آتاه الله تبارك وتعالى من ملك عظيم، وسخر له الجن آتاه ملكا لم يؤته أحدا من خلق الله، ثم بين تبارك وتعالى أيضا ما أنعم به عليه وما قام به من مقام الشكر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى مع عظمة هذا الملك، ثم بين تبارك وتعالى ما أنعم به على قوم سبأ، هؤلاء القوم أتاهم الله تبارك وتعالى نعم وآيات وجنات كثيرة، ثم كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى فأصابهم الله تبارك وتعالى بما أصابهم من السيل العظيم، فأتبع الله تبارك وتعالى هذه الآيات بذكر هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بين تبارك وتعالى بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى سواء كانوا من البشر أنبياء أو كانوا من الملائكة أو كانوا من الأحجار أو من الأشجار، ادعوهم هل يستطيعون أن يفعلوا من النعم ما فعلناه لولينا سليمان عليه السلام؟ هل هذه الآلهة تستطيع أن تنعم إنعامنا على سليمان عليه السلام؟ أو هل تستطيع هذه الآلهة أن تسبغ النقم على من خالفها كما فعلنا بقوم سبأ؟ فهذا مقام من مقامات القدرة الإلهية التي ينفيها الله تبارك وتعالى عن من؟ عن الآلهة التي عبدت من دون الله حتى في أعلى مقاماتها وهم من؟ وهم الملائكة. فبين تبارك وتعالى بعد هذا السياق أن هؤلاء الملائكة الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون هذا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يملكون لأحد ضرا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى ووكلهم به، ولا يملكون لأحد نفعا إلا إذا أذن الله عز وجل لهم ومكنهم منه. فهذا فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه، وهذا فعل الله تبارك وتعالى بأعدائه، والذي لا يقوى أحد من خلق الله على أن يملكه لمخلوق مهما كان قدره ومهما كان منزلته. قول الشيخ رحمه الله، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، وهو أحد أروع. فيسمع الكلمة الذي فوقه الجن من فوق فيلقيها إلى من تحته، يأخذها الجن اللي هو في آخر درجة ويعطيها لمن يليه، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه الإمام البخاري والإمام الترمذي وابن ماجه في السنن. وهذا الحديث كما قلت منذ قليل أنه تفسير للآية التي في سورة سبأ التي صدر الشيخ رحمه الله بها هذا الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى في أعلى المقامات، إذ أن من أصول التفسير أننا نبحث عن تفسير القرآن للقرآن، ثم نبحث عنه بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج كثير يعني كل المفسرين من أهل السنة والجماعة الذين يعتبرون الدليل في تفسير القرآن. فهذه الآية يعني مع ورود هذه الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية، إلا أن هذا الحديث يقطع بهذا المعنى أن الذين فزع عن قلوبهم هم من؟ هم الملائكة عليهم السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء. معنى قضى الله يحتمل أن يكون الوحي الذي كان يوحي الله تبارك وتعالى به جبريل ثم ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا القضاء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو التقديرات التي يقدرها الله تبارك وتعالى كل عام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في هذه الليلة يقدر الله تبارك وتعالى فيها مقادير عام كامل، يقدر فيها الأحياء والأموات، السعداء والأشقياء، ويقدر فيها الله تبارك وتعالى المطر والجفاف والنبات والزرع والحب والحروب والسلام، وكل هذا ينزله الله تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله، فينزله إلى جبريل عليه السلام فيعطي جبريل عليه السلام لكل ملك من الملائكة ما يخصه من هذه التقديرات. وهنا يأتي الشياطين اللي هم مستلق السمع كما قال الله تبارك وتعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا هو معنى إذا قضى الله الأمر في السماء. يحتمل أنه عند الوحي من القرآن، ويحتمل أنه عند قضاء الله تبارك وتعالى بما يقضيه في عام كامل في ليلة القدر. في هذا الوقت يتسلم جبريل عليه السلام هذه الأمور التي وكله الله تبارك وتعالى بها، وهنا بتأتي الشياطين والجان فيسترقون السمع كما بينت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث فيه أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، كلام حقيقي يليق بذاته سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قول الملائكة عليهم السلام حينما يفيقون ويفزع عنهم ماذا يقولون، يقولون ماذا قال ربكم. هل يحتمل أدنى احتمال وإن كان صغيرا أن قول الملائكة ماذا قال ربكم، أن قال هنا خلق ربكم، لا تحتمل لغة ولا عرف؟ لو كان هؤلاء المبتدعة الذين قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم ونفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام، ماذا كان عساهم أن يؤولوا هذه الآية؟ الملائكة يقولون ماذا قال ربكم، يعني كان على كلام المبتدعة كان يؤولون هذا القول أو هذا اللفظ ماذا خلق ربكم، لأنهم هم يعتقدون أن الله لا يتكلم نفيا لصفة الكلام. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى صفة ثابتة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي أيضا صفة فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم على حسب مشيئته، يتكلم على حسب مشيئته سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفل البحر قبل أن تنفل كلمات ربي. ويروى عن أحد المبتدعة أنه جاء إلى أحد القراء وقال له: أريد منك أن تقول أو تقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لكي يثبت أن الذي كلم الله من؟ موسى عليه السلام، لينفي الكلام عن الله تبارك وتعالى. قال له: فإذا كنت تريد مني ذلك فماذا تصنع في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وإيه؟ هيعمل فيها ايه بقى؟ ينفع لها القاعده النحويه ولا لا ينفع معه؟ وكلمه ربه. كذلك هذه من الايات القاطعه لاثبات الكلام لله تبارك وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ يدعي ان الله تبارك وتعالى يتكلم بما يشاء اذا قضى الله الامر في السماء. وفيه قول ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لكم. الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقوا من نور. هذا الخلق وصفه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنهم عظام الخلق، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح. هذه منازل للملائكة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الملائكة أجسامهم عظام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين، مرة رآه منهبطا من السماء قد سد الأفق، رآه مرة منهبطا من السماء قد سد الأفق، ورآه حينما عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى كما بين الله تبارك وتعالى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود أنه أذن له أن يحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية مسيرة طائر 700 عام. فهذا أمر يعني يفوق عقول البشر بكثير. هؤلاء الملائكة مع هذا الخلق العظيم، فهم حينما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى يصيبهم ايه؟ هذا الفزع العظيم ويغشى عليه لعظمة أوامر الله تبارك وتعالى. ماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضع كلام الله تبارك وتعالى على قلوب الملائكة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. أي كأن هذا الصوت، كأن هذا الصوت عبارة عن سلسلة حديدية على حجر صوان أي أبلس، بتسحب عليه وتجر، سلسلة كده متداخلة في بعضها وتسحب، فيسمع لها غنان عظيم. ولكن هنا وقف، هل النبي صلى الله عليه وسلم شبه صوت السلسلة بصوت الله؟ كيف؟ نعم، جزاك الله خير. شبه وقع الصوت أو شدة هذا الصوت حينما يسمع من الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة تجر على الصفوان، فشبه وقع الصوت على قلوب من؟ على قلوب الملائكة. ويبعد بعد ما بين المشرقين أن صوت الله تبارك وتعالى يشبه إيه؟ طيب، في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون إيه؟ القمر ليلة البدر. هذا تشبيه المرء بالمرء؟ لا، ولكنه يثبت صلى الله عليه وسلم حقيقة الرؤية الواضحة التي لا يحجب عنها المؤمن يوم القيامة. وهذا تأكيد لإيه؟ تأكيد أنت بتشوف القمر ليلة البدر واضح وجميل ويوقع في النفوس جميل جدا. يوم القيامة ستكون رؤية الله تبارك وتعالى حقيقية كما ترون حقيقة رؤية القمر في الحياة الدنيا. وإلا هل الله على صورة القمر؟ حاشاه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. كذلك صوت الله تبارك وتعالى الذي يتكلم به، هل هو كسلسلة الصلاة تتجمع على الصفوان؟ لا، بل يتكلم سبحانه وتعالى بصوته. الصوت عامل ازاي؟ حد يعرفه؟ طب الله تبارك وتعالى كما قلنا من قبل له صفات، صفة البصر وصفة السمع اليد وغيرها من هذه الصفات. هذه الصفات حد يعرفها؟ محدش يعرفها. لذلك أهل السنة والجماعة بينفوا عن صفات الله إيه؟ التكييف والتمثيل والتشبيه، ينفون عنها إيه؟ أربع حاجات: تحريف، تكييف، تمثيل، تشبيه. هذه الأشياء تنفى عن صفات تبارك وتعالى. ليه؟ ليس كمثله شيء. حتى في الخلق، في المخلوقات، الصفات بتاعت المخلوقات بتجتمع في مسمى واحد وتفترق في الصفة، صح ولا مش صح؟ ها؟ العيون، عيون، واحد قال عين، عين ايه؟ عين انسان ولا عين اسد ولا عين قرد ولا عين طائر ولا عين حشرة، كل هذه عيون، ولكن كل مخلوق اختص بايه؟ بعين، بس بهيئة. كذلك قدم الإنسان، وقدم الفيل، وقدم الطائر، وقدم الحمار، وقدم كذا وقدم كذا، هذه اشتركت في ايه؟ في مسمى واحد، ولكنها اشتركت في الصفة. طيب إذا كان هذا أمر معترض به بين المخلوقات، أليس الخالق أولى؟ طبعا إن شاء الله الآيات إن شاء الله ما يسمى في إثبات من قواعد صفات الله اللي هو القياس الأولى، يعني إن شاء الله حينما نأتي إلى هذه الدروس سيكون هناك فهم أكثر وأعمق من هذا. فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت لا نستطيع أن نكيفه ولا نتصوره ولا نشبهه ولا نحرفه، كما فعل المبتدعة اللي هم جابوا الموضوع من الأصل وقال لك لا ده ملوش صفات خالص، ملوش إيه؟ صفات. وهم بهذا كانوا يعني يظنون أنه ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. طيب وهو ربنا سبحانه وتعالى أراحنا من هذا الأمر وقال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت المعنى الذي جاءت به الأدلة قرآن وسنة، والكيفية نعمل فيها إيه؟ نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر هام جدا. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يعني يدخل في قلوبهم هذا الفزع. وفي هذا تعظيم الملائكة لوحي الله تبارك وتعالى المتضمن لأمره ونهيه. شوف بقى جبريل عليه السلام ليه 600 جناح؟ قال نادي للطائر طائر، ويجري الطائر يطير من هنا اهو لحد هنا اهو كام؟ 700 سنة. شايف ايه العظمة دي؟ في انسان اللي احنا الناس الصغيرين دول لو احنا علينا شفت منظر زي ده تقدر تشوفه؟ ما تقدرش، ممكن نموت نصرع من رؤية هذا المشهد. جبريل عليه السلام امام وحي الله بيحصل له هذا الامر، بيحصل له هذا الخوف وهذا الفزع أمام أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، كما قال عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولد، اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بقولهم على قول الله تبارك وتعالى. وما ورد في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليس على سبيل الاعتراض أو السبق بالقول، ولكن معناه إيه؟ معناه الاستفسار، سؤال الاستفسار والتعليم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. فالملائكة ماعظة بخلقهم أمام الوحي وأوامر الله تبارك وتعالى بيحدث لهم هذا إيه؟ هذا الفعل. شوف بقى أقول لك شوية الظرف، الظرف لا ده هم أقل من الظرف، اللي هم العلمانيين والليبراليين أمام أوامر الله. شوف بيعملوا إيه؟ وشوف الملائكة بتعمل إيه؟ أوامر الله ونواهيه من بالنسبه للملائكه عند نزول الوحي بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم غشيان وبيغمى عليهم، وبعد كده بيفيقوا يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ماذا قال ربكم؟ والعلمانيين يقول لك لا، رجع الكلام ده لله. زي ما تقول الله جاب حاجه من عند البقال وراح البيت فرجع الحاجه دي. فالعلمانيين بيرجعوا ايه؟ على الله ايه؟ امر ونهي. كان الله تبارك وتعالى هو حكم السماء فقط. اما حكم الارض فلمن؟ فلهؤلاء. ربنا بيحكم السماء، يكفي عليها حكم السماء، وهم يحكمون ايه؟ يحكمون الارض. فانظر الى هذه المقارنه العظيمه بين تلقي ملائكه الله تبارك وتعالى الامر والنهي الذي هو في صوره الوحي الذي ينزل اليهم، وبين هؤلاء الفجره الذين يردون حكم الله تبارك وتعالى ويردونه على الله تبارك وتعالى. ومع عظم هؤلاء الملائكة فإنهم يحترمون أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه ويقدرونها حق قدرها، ما عظمهم وكبر أجسامهم، كما قال الله تبارك وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هم الجن، والجن كما بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنهم يصعدون إلى السماء ليتسمعوا إلى الوحي. هذا ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه. خلق من خلق الله يستطيع أن يطير في الهواء وأن يغوص في الماء وأن يفعل أشياء عجيبة وغريبة بالنسبة للإنسان لبني آدم. فهذا ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه. ولا تتعجب، فإن الملائكة لديهم قدرات أعظم وأعظم من هؤلاء الجن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل من فوق السماء السابعة إلى الأرض في إيه؟ في لحظة، في طرفة عين. في أحد من خلق الله يستطيع ذلك؟ وأن تستطيع البشرية أن تتصور هذا الأمر مع العلوم المتقدمة والمسافات الفضائية والكلام ده؟ قد يعني تستطيع العقول أن لا تستطيع أن تستوعب ذلك، ومع ذلك بيأتي في لحظة إيه؟ في لحظة من ليل أو من نهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما ورد أن جبريل عليه السلام أخذ قرى قوم لوط على طرف جناحه وصعد بها إلى السماء، ثم قلبها بأهلها حتى سمع نبيح الكلاب وصياح الديك. فهذا أمر عظيم جدا. والجن يعملون أعمالا بتفوق أيضا قدرات البشر، وهذا ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه. فهم لديهم القدرة أن يطيروا في الهواء وأن يغوصوا في الماء وأن يتخفوا عن أعين البشر وأن يتشكلوا في أشكال غير الأشكال ذاتهم الطبيعية. طالما يتشكل في صورة حيوان، صورة ثعبان، في أي صورة من الصور، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى في خلق هذا المخلوق وهو الجني. فمما أخبرهم الله تبارك وتعالى عليه أنهم يصعدون إلى السماء. قال عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والشهب هي عبارة عن حجارة ملتهبة يقذف بها هذا الجني أو الشيطان الذي يصعد لاستراق السمع. وهذا ذكر في القرآن أنه من جنس الملوك، من جنس النجوم. ولكن هل هو نجم؟ ليس بنجم، ولكن ذكره الله تبارك وتعالى تقريبا لافهامنا انه من جنس ايه؟ النجوم، ولكنه ليس بنجم حقيقي. فحينما يصعد هؤلاء الى السماء يتسمعون الى الوحي ويتصنطون عليه، جعل الله تبارك وتعالى لهم هذه الشهب يقذفون بها فيحترقون. يقول قتالة وهو أحد المفسرين الكبار: خلق الله تبارك وتعالى النجوم لثلاث، خلق الله عز وجل نجوما لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. والشياطين حينما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منعهم من الصعود إلى السماء حتى لا يختلط الوحي بكلام الشياطين. وهل كان لهم قدرة بعد وفاة النبي؟ نعم، على أصح أقوال العلماء نعم لهم القدرة، وما زالت تقذف يقذف هؤلاء الجن بالشهب دائما، لأنهم يفعلون نفس ما كانوا يفعلون من قبل. بين سفيان عليه رحمة الله أن بعضهم فوق بعض، يعني كأنهم عصابة وتشكيل منظم وفي اتفاق مسبق ماذا سيفعل، يعني ترتيب للعمل، بعضهم فوق بعض، يطلع يعني أكبر جن أو عفريت واللي عنده مهارة عالية بيصعد إلى السماء في أعلى، فيتصنطون على الملائكة الذين يملؤون السماوات، ماذا سيوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل ويعطي جبريل إلى باقي الملائكة من الوحي الذي سينزل إلى الأرض، فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، فإن أراد الله تبارك وتعالى لهذه الكلمة أن تصل إلى الساحل فهذا تقدير الله تبارك وتعالى، ولكن غالبا يدفع الله تبارك وتعالى بهذه الشهب إلى هذا الجن الذي معه الكلمة فيحرق هذا الجن قبل أن تصل الكلمة إلى الساحل. ومسترق السمع هذا حينما يدفع بالكلمة إلى من تحته بيصل بها إلى من؟ إلى الساحر أو الكاهن. هذا الساحر أو الكاهن له مهمة معلومة، مهمته أنه يفسد بين الناس، دي مهمة الساحر. الساحر معروف أنه يتصل بالشياطين والجن، والكاهن يتصل بالشياطين والجن ولكن غلب على عمله الادعاء الغيب، يغلب على عمل الكاهن ادعاء الغيب، يعني يدعي انه يعلم الغيب. اما ما قد يحدث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه، قال: سال ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كلمة. دي كلمة بيأتي بها الجني من السماء عند استراق السمع ويخطفها وتصل إليه إلى هذا الكاهن، فالكاهن بيخلط هذه الكلمة بقصص وروايات وحكايات فيصير حجمها كبيرا جدا، مع أن الحقيقة هي كلمة واحدة جعلها الله تبارك وتعالى امتحانا وابتلاء لخلق الله تبارك وتعالى ينظر ماذا تفعل. فهل أحيانا الجن يستطيعون أن يوصلوا هذه الكلمة إلى الساحر؟ نعم، بدليل هذا الحديث، فقد يأتي مثلا فيخطف الجني كلمة أن فلان سيتزوج فلان، وتصل هذه الكلمة إلى الساحر، فيعلم بها الساحر، يقولها لصاحب هذه الأمر فيظن أنه قد علم الغيب، يظن أنه قد علم الغيب ولا يعلم بهذه القصة التي حدثت. ولكن هل هذا غيب مطلق؟ هل ما قاله الساحر وعلمه بزواج فلان من فلان أو موت فلان في اليوم الفلاني الذي يحدث نادرا جدا، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، هل ما يحدث بهذه الصفة يعتبر غيب مطلق؟ ليس غيب مطلق، ولكنه غيب نسبي. كيف هذا؟ أنا مثلا جالس في المسجد، نحن يعني جالسين في المسجد، وفي حادث حدث مثلا في بورسعيد، هذا بالنسبة لنا غيب أم لا؟ بالنسبة لنا غيب. طب بالنسبة لمن وقع في مكانه وفي بلده غيب؟ ليس بغيب. إذا الغيب هنا غيب غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي لا يطلع عليه أحد من البشر، وهو الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. وهل لو كان الجن يعلمون الغيب المطلق لهم كانوا لبسوا في العذاب المهين يقال 40 سنة يعملون بين يدي سليمان وهو ميت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساد يعني العصاية بتاعته، يعني وكأنه مكث مدة طويلة واقف وهم يعملون ويعذبون ويهانون وما كانوا يعلمون إلا وهو ميت. فالغيب المقصود هنا في هذا الحديث غيب غيب بالنسبة لنا، قد يكون الغيب بالنسبة لي غيب ولكن بالنسبة لآخرين ليس بغيب، لأنه وقع أم لا. فالوحي هذا حينما ينزل نزل من اللوح المحفوظ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ثم نزل إلى الملائكة، ثم نزل إلى البشر، فعلمه من علم وجهله من جهل. فهذا أمر يقدره الله تبارك وتعالى بقدرته بكيفية هي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فقد يبتلي العباد بها. ولكن هذا الساحر أو الكاهن يأتي بهذه الكلمة التي يأتي بها مسترج السمع فيحط عليها كام؟ 100 كذبة، ويجيب معها حكايات روايات ويخلطها وتصل إلى الناس حكاية كبيرة، مع إن الصحيح إن فيها كلمة واحدة فقط. وهذا ليس يعني من الأمور الغريبة ولكنه قريب جدا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال الإمام الخطابي رحمه الله: والكهنة على أصناف، كهنة الصحراء على أصناف، منهم ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن. لا أحد طرق معلومات الصحراء أو مهنة الصحراء. الأمر الثاني كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ما يخبر به الجني من يواليه بما غاب عن غيره. اللي احنا بنتكلم عليه الآن هو الغيب النسبي، يعني يروح له مثلا واحد يروح له مثلا يدخل على الساحر، فبعد ما يدخل يقول له: انت اسمك فلان؟ يقول له: ايوه اسمك فلان. وساكن في المكان الفلاني؟ ايوه ساكن في المكان الفلاني. وعندك اولاد فلان وفلان؟ ايوه عندك. فينزعج هذا الانسان بهذا الكلام ويظن انه هو ايه؟ يعلم الغيب. هذه قدره بالنسبه للجن يقدر يجيبه ولا ما يجيبهاش. الامر الثالث هو ما يستند الى ظن وتخمين، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوه مع كثره الكذب فيه. قد يكون نوع ايه؟ التخمين. واحد بيخمن، عنده ذكاء، عنده ثقمه، قد يكون يعني يصل لدرجه عاليه في هذا فيكون تخمينه يعني السحر. قد يستخدم هذا في كثير من الاحيان، الغالب شغله بيكون بهذه الطريقه، عمليه التخمين. يعني زي اللي بيشتغلوا بالايه؟ بالضرب الودع وذلك، وراية الكف والفنجان، وهذه طرق غريبه وعجيبه. يجيب الفنجان القهوة ويشرب القهوة ويجيبه، بيحصل ان الكفل بتاع القهوة بيعمل ايه؟ بيجري كده، فلما يكون في بتاع كده جاي مستطيل يقول لك طريقك ايه؟ سليم ومستقبلك حلو، انما لو جه معاهم كده يقول له ايه؟ يقول له عينك مهبيه وطيب، ما هي لو مش كوسي يبقى خيار. فيعتمدون على هذه الامور، وقد تكون يعني في بعض الاحيان غباء، ولكن هناك اناس اعطاهم الله تبارك وتعالى من الفطنه والذكاء ما يستطيعون به فهم الامور بالكياسه والفطنه وغير ذلك. مما يروى عن احد اهل الجاهليه ومن الشعراء المعروفين المشهورين، ما يدعى أمية بن أبي الصلت، ده كان شاعر كبير. وهذا الرجل يعني ظن بمكانته ومنزلته أن يدخل في الإسلام، وقال أنا كنت أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قيل أنه كان يفهم لغة الطير ولغة الحيوان، يعني كان يرى مثلا الشاة في وضع ما فيقول هذه فقدت أمه، أو هذا الطائر يصرخ على شيء مما. هل هذا كان عنده علم بالغيب؟ ما كان عنده، ولكن ده نوع من أنواع التخمين. وده بحكم وجوده في الصحراء ومعاشرته للشياه والإبل، استطاع أن يتعرف على كثير من سلوك هذه الحيوانات. لما تيجي مثلا العالم أحياء مثلا اللي هو بيتعلم عن الحيتان والقروش في البحار وغير ذلك، بيفهم عن الحوت وعن القرش اللي احنا ما نعرفوش. هل هذا هو علم الغيب؟ لا، هذه تجارب حدثت له وتعلم وخبرات واجرى ابحاث وغير ذلك بفطنته وذكائه. الامر الرابع ما يستدل عليه الساحر بالتجربه والعاده، عنده تجارب كثيره وعادات وعمل كثير، وهذا ايضا من باب الذكاء والفطنه. يروى عن احد علماء المسلمين كان قاضيا، يعني قاضيا مشهورا، ويدعى معاويه بن قره ابو اياس، بنيته ابو اياس، وكان من القضاة المشهورين. حضرت عنده، كان يحضر عنده الناس لقضون اليه. فذات يوم حضر عنده الثلاث نسل، فلما خرجنا من عنده قال: اما الاولى فهي بكر، واما الثانيه فهي مرضل، واما الثالثه فذات حمل. فلما قال هذا الكلام تعجب الناس، قال: وكيف عرفت هذا؟ قال: اما البكر فكانت تتكلم وهي تنظر الى الارض، ما ترفعش راسها، واما المرضع فكانت تتكلم وترفع ثوبها وتضرب على صدرها، كانوا الكلمات تضرب على صدرها كده، واما الحامل فكانت تتكلم وتدفع بثوبها عن بطنها. فده اسمه ايه؟ ذكاء. فلما يعني خرجوا يسالون عن هؤلاء النسوه، عليكم الصلاه والسلام، يسالون عن هؤلاء النسوه، وجد الامر كما قال. هل هذا اطلاع على الغيب؟ ام هذا من باب الدربه والذكاء والفطنه وغير ذلك؟ هذا من باب، فقد يستخدم الساحر مثل هذه الاساليب، والجهلاء من الناس يظنون ان هي اطلاع على الغيب. فدي في الجمله كما قال الخطابي هي أربعة أشياء يعتمد عليها السحر في عمله، منها أكثر وأعظم هذه الأشياء اللي هو استرق السمع الذي يأتي عن طريق مسترق السمع هم الشياطين. قال الشيخ رحمه الله وعلي النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة. ده أيضا حديث آخر، إن مش الملائكة بس، لا، السماوات بيصيبها رعدة، بيصيبها الرعد خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم. والحديث المتقدم الصحيح يعطي نفس المعنى لهذا الحديث. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. بس الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.